بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 17، المسابقة وفيه فساد. معناها حكمه السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخير والإبل وفي النضال، فمن سبق أخذ. والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، والمناظرة والنضال المسابقة بالرمي والسهم وواحد أحد. طيب احنا هنتكلم عن المسابقة وعن الرهان وعن الشيء الذي يفعله بعض الناس. هل يجوز المسابقة؟ هل يجوز أن نتسابق معا بأرجلنا أو بحيوانات؟ مثلا أنت عندك حصان، عندك، هل يجوز المسابقة في الأسئلة والأجوبة في مسائل العلم؟ طب ولو يجوز المسابقة، هل يجوز المسابقة على مال؟ الذي يكسب ياخذ مال والذي لا يكسب ياخذ مال؟ هذا هو الايه؟ والمسابقة هنا يكون في الخيل والابل وفي النضال. الخيل معروف، والابل هو الجمال، والنضال هي النصال النفسي اللي هو بمن اسس السهم، عايز السهم؟ تقدر تسهم عشان كده. ماشي؟ طيب حكمها هو الاسود. والمسابقة شريطة بالكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد مسابقة، أنت عشان تكون عندك قوة تكون مسابقة. أنت تمشي، من يسبق؟ من يستطيع أن يضرب السهم هذا إلى هناك؟ من؟ فهذا كله هي قوة من إعداد التدريب يعني. وفي السنة ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل المدمرة من الحفياء إلى بيت الدعاء، يعني الخيل المدمرة يعني الخيل المعدة لإيه؟ معدة للسباق بطريقة معينة في الأكل فيها وهكذا، من مكان اسمه الحفياء إلى بيت الوداع، وبين التي لم تضمر من بيت الوداع إلى مسجد بني زريق. يعني لسه أتكلم سابق بين الخيل، يعني لسه أقر السباق الإيه؟ الخيل والإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبقى إلا في خف أو نصف أو حاجة. فالخف البعير يعني يا ريت تقول لك اتفقوا، يبقى في الابل والخيل والنصال اللي هو النصل اللي هو ايه؟ الاسهم، السهم اللي هو ايه؟ السهم اللي هو يكون فيه قوس وتاكل السهم، والسهم هذا يصيب الهدف. طيب الاحكام قد اجمع المسلمون على زواج المسابقه في الجمله. طيب بعدين الان علمنا في المسابقه يجوز المسابقه بالمال او من اخر المال. طب في اي نوع من انواع المسابقه، ولا في انواع معينه؟ لسه عايزين نبين انواع معينه. المساله الثانيه الاحكام المتعلقه بها. تجوز المسابقه على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الاقدام وكذا، الكرام والسهام واستعمال الاسلحه. يجوز المسابقه على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الاقدام، ممكن على الدابه وعلى المركب، على السيارة مستحيل، وعلى أقدام جلد، وكذا الترام بالسهام، ممكن بالسهم، مسابقة بالسهام أو أسلحة. ما احنا لما جينا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، يعني مثلا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن مثلا الإبل والخيل الآن والطائرات والدبابات، السهم هذا الذي هو القوس والسهم الآن يصبح إيه؟ الرشاش والبندقية. فيكون في صفق فيه، يعني ممكن يعني يبقى في مسابقة في هذا، في التدريبات مسابقة حتى نقول وأعد لهم الصفق من قوة. وتجد المسابقة على العوض في الإبل والخيل والسهام، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تبقى إلا في خف أو نصل أو حاجة. أما المسابقة يعني مثلا ممكن أشي أنا مثلا وأنت، ما الذي يصل إلى هذا يكون هو الفائز؟ خلاص ممكن، لكن هل الذي يجي ياخذ 50 جنيها 20 جنيه على عوض يجوز ام لا؟ يجوز المسابقه في كل هذه الاشياء الا على عوض، يكون في ايه بقى؟ في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في النصب، اتهام، والايه؟ والجمال، والايه؟ والخيل، او ما يشابهه، او ما ايه؟ يشابهه، يعني النصب يبقى كل ما يمكن يبقى بندقية والرشاش والمدفع، لأنه شيء إيه؟ بترمي به، بإيه؟ بترمي به، كما كنت ترمي بالسهم. والإبل يجوز الدبابات، لان الابل كانت يعني ايه مركبه ثقيله في الطريق، الان الدبابات ثقيله تمشي في الصفر. الخيل كان سريعا، الطائرات تمشي مسابقه بالطائرات. طيب اذا المسابقه في اشياء الجهاد ممكن بالبحر، ممكن بالعوض، والعلم من الجهاد. العلم من الايه؟ لان الجهاد يقصد من قسمين، جهاد بالسيف وجهاد بالقلم او باللسان كما قال العلم. المسلمين دخل ملايين المسلمين في دين الله بالعلم وليس بالقتال، صح؟ بالدعوة. ولهذا فتجوز المسابقة على العوض في المسائل العلمية. في المسائل ايه؟ لأن العلم الجهاد، والعلم الجهاد هذا ينفعنا في ماء المسابقة وينفعنا بمن زكاة. من يقول لي كيف ينفعنا بمن زكاة؟ قولي أن يقول أن المسابقة على عوض تكون في الجهاد، والجهاد منه العلم، فيجوز المسابقة على عوض في المسائل العلمية. أقول هذا ينفعنا الآن فهمناه، ولكن أيضا العلم ينفعنا. نحن قلنا لما جعلنا أن العلم من الجهاد ينفعنا في زكاة المال، كم زكاة المال؟ فكيف ينفعنا في زكاة المال؟ نعم يا أخواننا، قلنا أن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. في سبيل الله هنا معنى إيه؟ الجهاد. في سبيل الله معنى إيه؟ الجهاد. وطلب العلم من إيه؟ من الجهاد. فيجوز أن تعطي الزكاة لطلب العلم حتى يتفرغ في إيه؟ طلب العلم. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يعطي الزكاة مال. يعني يعطيكم مثلا المال، يقول لك خذ 5000 رجع على الفقراء والمساكين والمحتاجين واهل الزكاه ثم تعطيها لنفسك، لان لا يجوز للفقير ان يستفيد من الغرف الى به. وهذا الكلام اقوله كثيرا، خلي بالك. واحد يقول لك القول الثاني، يقول لا، يسعى القول المشهور المعروف، القول الثاني يوديك في داهيه، اللي هو ايه؟ لا يجوز للوكيل ان يستفيد من الغرف الى ايه؟ به. أنا أقول لك خذ يا ابني التليفون هذا أعطيه لمن يريد أن يتخلص التليفون، تقول أنا أريد أن أتخلص التليفون. لا، لو أنا أقول لك ولو أنت تريد خذ، فكذلك عندما تأخذ مالا أنت سوف تدخل رعية ويأتي لك الناس تكون فيك ويعطوك أموالهم ويقول لها أنت مال. فتقول أنا إيه؟ الشيخ حسام كان قال يجوز لطالب العلم أن يأخذ، أنا طالب علم خلاص. ركز معنا، كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد والتدرب على وسائل العلم فالمسابقه فيه مباحه ويجوز اخذ العوض عليها. خلاص قلنا ايه؟ اللي احنا قلنا فيه. 4، كل ما يقصد منه اللعب والمرح والمرح الذي لا مدرك منه مما ابحاه الشرع تجوز فيه المسابقه، بشرط الا يشغل عن امور الدين الواجبه تتطلب فيها، وهذا النوع لا يجوز اخذ العوض عليه. يعني ايه؟ المسابقه مفتوحه، صار لما في مثلا مسابقة إيجابية، من يسبق، أسئلة ثقافية، مثل هذا ممكن، ولكن لا يشغلك عن الدين رقم 1. رقم 2 لا يكون بعوض، لا يكون بإيه؟ بعوض. طيب 3-5، لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر الفاضل الفسخ المقدور. يعني أنا مثلا بتسابق معك، فممكن أنا أسبق الإيه؟ هيتفق من فينا اسرع، من يصل الى المكان الفلاني، فممكن تقول لي انت بعد فتره قبل ان يبدا الصداق انا لا اريد. هذا يجوز لك تبطل المسابقه بموت احد السابقين او احد المسبوقين. انا وانت بنسابق تبطل المسابقه لو احد فينا ايه مات، او انت بنسابق انا وانت على ايه على على, على خيل، مات احد الايه الخيلين تبطل المسابقه. يكره الأمين أو الحضور مدح أحد المسابقين أو عينه، لا يأتي الإنسان هو الحكم أو الحضور يمدح واحد ويترك الإيه؟ الآخر، لأن هذا يساعد الآخر على الإيه؟ على كذا، ممكن الأمين هذا يكون هو الحكم بينهم، حكم يكون إيه؟ يكون عدل. طيب، أهم شيء بقى، المسألة الثالثة، شروط أخذ العوض في المسابقة. أخذ العوض هذا ليست على الإطلاق، أخذ العوض ليست على إيه؟ على الإطلاق، لا، فيها شروط. احنا قلنا خلاص أخذ العوض في الخف والحافر والنصر، يعني في الأمور التي فيها شجاعة فريد الله سبحانه وتعالى، ويحصل إيه؟ المسائل إيه؟ العلمية. خلاص؟ طيب ما هي الشروط؟ تعيين الرماة في المناضلة أو المركبين في المسابقة وذلك بالرؤية. يعني لو هنستبق بالأسهم أو بالرمي، رمي مثل الرشاش أو البندقية، أو هنركب هنستبق كل واحد يركب خيل أو جمل أو سيارة، نعين بإيه؟ لا نقول مثلا هكذا، أنا هركب هذا الجمل، هركب هذه السيارة، هركب هذا، لا تجعل مفاجأة تعيين هذه الأشياء. طيب أنا هرمي بالسهم، لا تقول مثلا إيه الرمي بالسهم هو، لا، من هو الذي سيرمي؟ تعين هذا الإيه؟ الرمي، مفهوم؟ طيب، ثانيا اتحاد المراكب في المسابقة، إحنا نتكلم عن المسابقة التي فيها إيه؟ فيها عوض. اتحاد المراكب في المسابقة أو القوسين في المناضلة وذلك بالنوع، فلا تفرق بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وغلسية. أنا السابق أنا وأنت، يبقى تكون الأشياء اللي يبقى نفسه عليها، لا تكون أنت معك شيء سريع أو شيء قوي ومع شيء إيه؟ طيب يكون في إيه؟ تقارب بينهم. ثالثا تحديد المسافة أو الغاية وذلك إما مشاهدة أو بالذرة. تحديد يعني مثلا يكون مثلا هنجي من هنا إلى العباسية، يبقى ما يعني العباسية، نحدد الإيه؟ نحدد المسافة. أو نكون مثلا 100 متر، الزرع هذا الزراعة قديما ما في أمتار وكيلومترات، كان بالزراعة. أن يكون العوض معلوما مباحا لأنه مال في عقد، فواجب العلم به وباحته كفاية العقود. يعني مثلا 100 جنيه، من يكسب في الآخر 100 جنيه، يكون معلوم المبلغ. يكون إيه؟ معلوم من يكسب مثلا من يكسب في المسابقة له 100 جنيه، يبقى معلوم إيه؟ ما يكون له مال. طيب، آخر شيء وهذا مهم جدا، اسمع. أن يكون العوض من غير المتسابقين. هذا مهم، حتى لا يكون قمار، وهذا شيء أنا تركته، لما تخيل في الأول تخيل في الآخر. حتى تركز فيه أن يكون العوض من غير المتسابقين، يأخذ بذلك من شبه القمار، أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تستحق المسابقة. يعني آتي أنا وأنت نقول من يصدق فينا الآخر يعطيها إيه؟ 1000 جنيه، لا، لأني كنت أعطيت قاعدة قبل ذلك، قلت أن الإنسان في المسابقة لا يكون بين غالم وغالم، لا يكون بين إيه؟ غالم وغالم. لو كان الإنسان في المسابقات بين غارم وغالم فهذا قمار. الغارم الذي يغرم مالا، والغالم الذي يغنم إيه؟ مالا. فلما تكون المسابقة يعني خارج، يعني مثلا أنا قلت لكم أنت وحامد تتسابقان، أو مثلا من أسأل سؤال من يجيب فأعطيه ليه؟ يبقى إذا ليس أنتم إيه؟ دفعتم المال. أما لو كان مثلا المسابقة بينه وبين حامد وقال المعلومة من يكسب يعطي الآخر 100 جنيه، إذا الآن أنت بين ماذا وماذا؟ بين غالم وغالم، إما تغرم وإما إيه؟ تغنم. بل المسابقة تكون بين غانم وسالم، غانم وإيه؟ وسالم، يعني إما تغنم وإما إيه؟ تسلم، إما تأخذ ما نقدمك الذي تتوجب على جوانا دينا وهدية. فحامل أجاب أخذ الإيه؟ هدية. أنت لم تجد، أخذت هدية؟ غلمت؟ تغرمت شيء؟ يبقى دي مسابقة إيه؟ جائزة.